انت الاختيار والدنيا اكبر امتحان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وحفتوني، كل عام وانتم بخير، ربنا يجمعنا وإياكم على الخير دائما يا رب العالمين. وأيام كتير عمالة بتجري، وعايز أسألكم كل حلقة أخباركم إيه مع رمضان، وأخباركم إيه مع القيام والصيام والبذل والعطاء وصلة الرحم وبر الوالدين وقراية القرآن وذكر الله والتوبة والاستغفار. ربنا يا رب يخشع قلوبنا جميعا ويقربنا منه أكتر وأكتر وأكتر، ويجمعنا كل رمضان على الخير وعلى الطاعة، ويجمعنا يوم القيامة على حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. أخوي وحبيبي، مرحبا بكم، مرحبا بهذا اللقاء الجميل الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله في موازين حسناتنا أجمعين مع قاطع هذه المنتجات. منتج النهاردة هي رسالة لكل الشباب على وجه الخصوص وللأمة على كل العموم. لابد نقاطع المنتج ده حالا حالا، لازم نقاطعه، ألا وهو صحبة السوء. ربنا ينجينا وإياكم من صحبة السوء يا رب العالمين. قد إيه إن إنسان في حياته ما ينفعش يعيش من غير الناس، صح؟ فعلا إنسان لابد إن يعيش وليه صحبة، لكن صاحب ساحب، إما أن يأخذك إلى الجنة وإما أن ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين. فمحتاجين نحن نقول إن صحبة أهل الخير تجلب لك كل الخير، وصحبة أهل السوء تجلب لك كل السوء. قال صلى الله عليه وسلم: الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. من خلال حياة الدعوية الطويلة كانت أكبر مشكلة بشوفها عند الشباب اللي عايزين يلتزموا أو اللي ضاع التزامهم هو صحبة السوء. ياما شباب كتيرة جدا وياما بنات كتيرة جدا نفسهم يلتزموا، نفسهم يبقوا ما شاء الله كويسين جدا، إيه اللي حجبهم وإيه اللي منعهم؟ صحبة السوء. وياما شباب وياما بنات التزموا بالفعل، وإيه اللي منعهم إن هم يستمروا؟ برضه صحبة السوء كانت هي سبب انتكاسهم. وياما بيوت اتخربت، ربنا يعافينا ويعافيكم، برضه كان بسبب صحبة السوء. لأن صحبة السوء بيزداد تأثيرها أكتر لما يكون صاحب السوء ده عنده مال أو صاحب منصب أو جاه أو ما شاء الله جميل الشكل أو أو أو أسلوبه جميل، ويكون الآخر أقل منه، فبيكون تأثير دوت على دوت شديد جدا. ولذلك حبيبك صلى الله عليه وسلم وحبيبنا كلنا وشفيعنا صلى الله عليه وسلم كان بيأمرنا وكان بيحذرنا من صحبة السوء. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد بإسناد الحسن: لا تصاحب إلا مؤمنا. الله أكبر، لا تصاحب إلا أهل الإيمان وأهل الطاعة اللي ياخدوا بإيدك ويوصلوك للجنة. ربنا يجعلنا وإياكم ممن يتعاونون على البر والتقوى ولا يتعاونون على الإثم والعدوان. لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. الله أكبر. ويقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد حسن: لا تصاحب الرجل على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. عايز نوضح الصورة أكتر، يقوم النبي يوضح لك الصورة أكتر كما في الصحيحين. يقول لك عايز تعرف بقى المثل اللي يوضح لك فعلا حقيقة الصديق الطيب والصديق السوء أو صحبة السوء، تعال شوف. يقول لك إيه؟ إنما مثل الجليس الصالح، إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل نافخ الكير، كمثل حامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، إما أن يديك، أنت لو رحت من واحد بتاع طول، إما أن يديك عطر هدية، إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن أنت تشتري منه، وإما أن تشم منه رائحة طيب. أقل حاجة يعني إما أنت هتشتري، إما هيديك هدية، إما هتشم ريحة خلاص حلوة، واخد بالك؟ فكل الأحوال حياتك معاه منافع وأعادك معاه منفعة. وناسخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تشم منه ريحا خبيثة. يا الله، يبقى إذن أنا لما صاحب الناس الطيبين، إما أن أنا أنتفع من الناس الطيبين دول في دنيا أو آخرة، أو يذكروني بالله أو يعينون على طاعة ربنا، وإما أن عمري ما هيوصلني منهم حاجة وحشة أبدا. أما التانيين أكيد يقينا لازم هيوصلك حاجة وحشة، إما أنهم يبعدوك عن الدين، وإما أنهم يقربوك من المعاصي أكتر وأكتر. ربنا يرزقنا وإياكم الصحبة الطيبة. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن الصاحب الطيب لا يمكن يسقى به جليس أبدا. حديث البخاري جميل أو أوي، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله عز وجل له ملائكة سيارة يلتمسون حلقات الذكر، فإذا وجدوها تنادوا فيما بينكم، هلموا إلى حاجتكم. خلاص لقينا الناس اللي احنا بندور عليهم، الناس الطيبين اللي قاعدين مش في غيبة ولا نميمة ولا كذب ولا رياء ولا نفاق ولا كلام وحش ولا قذف محصنات، لا قاعدين بيذكروا ربنا حبيبنا سبحانه وتعالى. هلموا إلى حاجتكم فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا. خد بالك، فإيه اللي يحصل في الوقت دوت؟ في اللحظة ديت يا جماعة سبحان الله، المولى عز وجل يقول الملائكة كيف وجدتم عبادي، وهو أعلم سبحانه وتعالى، يقولون وجدناهم يحمدونك ويسبحونك ويمجدونك وكذا وكذا ويهللون و فيقول هل رأوني؟ هم يعني بيحمدوني وبيسبحوني وبيحمدوني وبيذكروني، هم شافوني؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوني؟ قالوا لكانوا أشد لك تحميدا وتمجيدا وثناء وكذا وكذا. قال وما يسألوني؟ وهو أعلم. قالوا يسألونك الجنة. قال وهل رأوا الجنة؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوها؟ قالوا لكانوا أشد لها طلبا وأشد لها سؤالا. قال ومما يتعوذون؟ قالوا يتعوذون من النار، وهو أعلم سبحانه وتعالى. قال وهل رأوا النار؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوها؟ قالوا لا كانوا أشد منها تعوذا وخوفا منها وكذا. فقال أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. فإذا بملك من الملائكة فيقول كلمة عجيبة شوية، يقول يا رب فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجتي، واحد كان لي عند صاحبه 50 جنيه وعمال يدور عليه بقى لصالة شهور مش عارف يوصل له، في الآخر سأل عليه قال له بس عايز تظبطه، هو دلوقتي في المسجد موجود دلوقتي في حلقة علم، روح الحق اقعد في الدرس واقعد معهم كده بعد ما نخلصه، أو قاعد في مجلس تلاوة قرآن بعد ما نخلصه اقبض عليه خد ال50 جنيه. فراح المسجد قال ربنا صبرنا وقعد لا بيسمع ولا عايز أي حاجة خالص، هو عايز بس ال50 جنيه. فبعد ما خلص القعدة صاحبه ماشي راح ده ماسكه فين ال50 جنيه، قال له اتفضل خدها. فالملك يقول يا رب ده مش منهم، ده كان جاي حاجة ومشي، يعني ما كانش جاي عشان الدرس ده ولا عشان الجلسة دي. وإذا بالحق جل جلاله يقول هم الجلساء لا يشقى بهم جليس. الله أكبر. فإن كان لمن يجالس أهل الذكر لا يشقى أبدا، فكيف بأهل الذكر أنفسهم؟ ربنا يجعلنا وإياكم يا رب العالمين من المتعاونين على طاعة الله ومن المتحدين بجلال الله، اللهم أمين. لكن بقى الصاحب السيء يشقى به جليسه. حديث البخاري أن كان في ناس من المسلمين في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كانوا يخرجون مع المشركين ليكفروا سواد القوم عشان يكثروا عددهم، هم مش هيحاربوا النبي، خد بالك، كانوا بيطلعوا في الغزوات مع المشركين ومش هيحاربوا المسلمين، يطلعوا بس عشان يكثروا العدد ويقفوا كده على اطراف ارض المعركة. فاذا ببعض منهم او بعض الناس منهم اللي جالوا السهم واللي انضرب بالسيف غلط فاتقتلوا، فلما اتقتلوا نزل قول الله عز وجل إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرة. فكان العذاب طلت عليهم بسبب إيه؟ بسبب إن هم صاحبوا المشركين وإن كانوا لم يحاربوا المسلمين. شفت قد ايه؟ تعال نشوف مثال تاني عجيب جدا يوضح لك ان صاحب السوء ده بيشقى بصاحبه. ربنا يرزقنا ياخد صاحبة الخير. في الصحيحين ان حبيبك صلى الله عليه وسلم فضل ورا عمه ابو طالب يعني يتابعه بالدعوة، وتعرف عمه ابو طالب كان من احن الناس على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من اقرب الناس الى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، ياما دفع عنه الحقيقة وياما بذل جهد يعني سبحان الله، لكن في النهاية مات مشركا. فالنبي عليه الصلاة والسلام عارف ان هو في بداية سكرات الموت، فرح له قال يمكن ينطق كلمة التوحيد عشان تعرف قد ايه ان انت في نعمة، ومما زادني فخرا وتيها وكدت باخمصي اطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وان ارسلت احمد لي نبيا. ان انت مسلم ومؤمن وموحد دي نعمة كبيرة ورزق من ربنا سبحانه وتعالى. فالنبي قعد جنبه قال له يا عم قل لا اله الا الله كلمة احاج لك بها عند ربي. لكن المشكلة ان صاحبة السوء فضل وراه عبد الله بن ابي امية وابو جهل، ده قاعد عن يمينه ده قاعد عن يساره، وهم الاثنين بيقولوا له اترغب عن ملة الاباء والاجداد يا ابا طالب؟ اترغب عن ملة عبد المطلب؟ واذا بابي طالب يقول هو على ملة عبد المطلب. وفي اخر رمق راح قايل للنبي ايه؟ قال له والله يا ابن اخي لولا اني اخشى ان يعيرني قومي باني قد سبقت ودخلت في دينك لاقررت عينك وقلتها. لولا ان انا خايف بعد ما موسى يقولوا ده سبق ودخل في دين محمد صلى الله عليه وسلم لكنت قلت لا اله الا الله. ومات ابو طالب على الكفر، واذا بالعباس عم النبي جاي حزين يقول له يا رسول الله لقد نفعك عمك ابو طالب كثيرا ودفع عنك اذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ قال سالت ربي جل وعلا ان ينقله من النار الى ضحضاح من النار فهو اهون اهل النار عذابا يوم القيامه يقف على زمرتين يغلي منهما دماغه ابد الابدين. نختم بالقصه الاخيره ديت قبل ما نطلع للفاصل. كان في واحد برضه من المشركين اسمه عقبه بن ابي معيط. في يوم من الايام، والراجل ده كان ياما اذى النبي عليه السلام، في يوم من الايام بعث النبي عليه السلام عشان يعزمه على الاكل، فالنبي لقاها فرصه قال اروح اكل عنده ومعاه طبعا صناديد الشرك الكبار اقوم ادعوهم الى الاسلام فيسلموا. فراح النبي عنده فعقبه قال له اتفضل يا محمد. قال له والله لا اكل من طعامك حتى تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. المشركين كان عندهم كرم ضيافه. فقال طب انا لما قلتوش هيزعل، فبعمل ايه؟ طب اقول له الكلمه علشان ما يزعلش بس عشان ياكل. واخد بالك ايه اللي حصل في القصه دي؟ ده اللي انت هتعرفه ان شاء الله بعد هذا الفاصل. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، اما بعد فمرحبا مرحبا باخواني واخواتي واهلي واحبابي، مرحبا بكم مره اخرى مع يعني صحبه السوق. ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين مع المنتج اللي عايزين نقطعه اللي لازم. نكمل قصه عقبه بن ابي معيط. عقبه بن ابي معيط يعني اهل السير بيقولوا كان قرب يسلم خلاص. الراجل ده كان بينه وبين الاسلام شعر يا جماعه. لما عزم النبي عليه السلام والنبي وافق لسبب واحد، قال فرصه ان يكون مجتمعين بقى صناديد الشرك والوثنيه ادعوهم الى الله فيسلموا. طبعا الرؤوس لما بتسلم اللي تحتهم كله بيسلموا بفضل الله سبحانه وتعالى، وده كان ذكاء من النبي صلى الله عليه وسلم. راح عند عقبه بن ابي معيط لقى طبعا صناديد الشرك قاعدين عنده. فعقبه بن ابي معيط حط الاكل وقال له كل يا محمد. فقال والله لا اذوق طعامك حتى تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا العرب كان عندهم حاجات اساسيه، دي اخلاقيات ما لهاش علاقه بقى لا بالدين ولا بغيره. كان عندهم كرم الضيافه وكان عندهم الشجاعه و فقال يعني عيب ان انا يعني ما اقولش الضيف عايزه فيخرج ما ياكلش. فقال له طب خلاص اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله. اتفضل كل. قالها من وراء قلبه. فالنبي راح واكل، اخذ بظاهر الكلام وترك الباطن لله سبحانه وتعالى واكل وظل يدعوهم الى الله سبحانه وتعالى والى الاسلام، فلم يسلم ولا واحد منهم. ومشي النبي صلى الله عليه وسلم. بعد شويه كان صديق عقبه بن ابي معيط اسمه ابي بن خلف. وابي بن خلف ده خد بالك ده الوحيد اللي النبي قتله، خد بالك، لان ابي كان كل ما يقابل النبي في مكه يقول له والله لئن لقيتك خارج مكه يا محمد لاقتلنك. مره 12 20 النبي حس ان المساله تخش في المهانه فقال بل انا والله لئن لقيتك خارج مكه لاقتلنك. فقابله النبي في غزوه بدر وراح ضربه بالحربه فجت عملت له خبطه صغيره كده فظل يخور كالثور ومات ابي بن خلف. المهم ابي بن خلف في اللحظه دي كان في تجاره في الشام، فلما رجع المشركين قبله قالوا اسكت ده عقبه صاحبك اسلم ودخل في دين محمد وصبأ وترك دين الاباء والاجداد. فراح لعقبه قال له اصبأت يا عقبه؟ قال ما صبأ. قال له الناس بتقول ان انت نطقت الشهادتين. قال له ده كان ضيف عندي وحبيت ان انا ادمله. قال له يعني انت فعلا ما اسلمتش؟ قال له لا. قال له طيب عايز تثبت انك ما اسلمتش؟ اذهب الان واذن محمدا. يا الله شو بقى كان ضياع عقبه بن ابي معيط في المشكله دي. فراح للنبي عليه الصلاه والسلام فوجده ساجدا في حضن الكعبه بيصلي. فراح حط رجله النجسه على مؤخره راس النبي وضغط عليه حتى قال النبي كادت عيناي ان تنظران من راسي، كادت عيناي انها تخرج من راسي بسبب ضغط عقبه بن ابي معيط. وراح له مره ثانيه واخذ بتلابيب النبي وخنقه وتفل في وجه النبي صلى الله عليه وسلم فاستأثر بكل لؤم وحقاره على وجه الارض ومات يوم بدر كافرا. امر النبي بقتل عقبه بن ابي معيط يوم بدر كافرا، ونزل فيه قول الله عز وجل ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. يا ويلتى ليتني لم اتخذ فلانا اللي هو ابي بن خلف، ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للانسان خذولا. اكيد اخويا الحبيبي ياما ناس كثيره ضاعت بسبب صحبه السوء، ياما بيوت اتخربت، ياما زوج اتعرف على صحبه سوء. يا جماعه الله يبارك فيكم، ربنا يهدي جميع شباب المسلمين ورجال المسلمين ونساء المسلمين وبنات المسلمين، ربنا يهدي الكل يا رب العالمين. ياما زوج اتعرف على صديق سوء عياذا بالله وداه لأماكن الزنا والخنا وشرب الخمور واتخرب البيت وضاع الأولاد وتسربوا وممكن يكون حصل له حادثة وتيسمت أولاده، سبحان الله، بكل دوت بسبب صحبة السوء. ولذلك في المقابل شوف صحبة الخير أكيد بتعينك على أمر الدين وعلى أمر الدنيا وعلى أمر الآخرة. مثال بسيط أورده البخاري لما آخى النبي بين المهاجرين والأنصار لما كان لسه المهاجرين نازلين على المدينة وما عندهمش حاجة لأنه فرقوا كل أموالهم وديارهم في مكة، فلما وصل هناك آخى النبي بين كل رجل من الأنصار وكل رجل من المهاجرين، أنت أخو فلان، فكان آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سعد بن ربيعة وبين عبد الرحمن بن عوف، فقال سعد بن ربيعة وكان غنيا من الأنصار، فقال يا عبد الرحمن إني لمن أكثر الأنصار مالا فخذ هذا نصف مالي وعندي زوجتان. سبحان الله، شوف يعني كرم عجيب جدا لا يخطر على قلب بشر، وعندي زوجتان فانظر إليهما فأيتهما تعجبك أطلقها، فإن مرت عدتها تزوجتها أنت. العرب كان عندهم غيرة شديدة جدا على النساء لدرجة أن يحكى عن بعض الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أن في يوم الأيام زوجته ركبت على فرس فقتل الفرس لأن الفرس أحس بذبح امرأته، مع أن الكلام ده أصلا شرعا لا يجوز، لكن بقول لك شوف الغيرة وصلته لدرجة إيه، أنت ركبت الفرس يبقى الفرس ده يتقتل. فتخيل أن عبد الرحمن بن عوف يجي له سعد بن ربيعة بيقول له أنا عندي زوجتين خش شوفهم هما الاثنين في وجودي واللي هتعجبك قول لي عايز دي هطلقها لك، تمر العده بتاعتها تتجوزها انت. يا سبحان الله، طبعا ما قالوش ايه، طبعا ممكن يكون واحده عنده زوجتين، واحده بنت حلال كده ومريحه والثانيه مريال النجوم في عز الظهر، فواخد اللي ايه مريال النجوم ديت يقول له ايه والله يا اخي دي هديه والله ما ترجع ابدا، واخد بالك هديه لا ترد وما يصدق انه يخلص من هناك، لكن ده بيقول له ايه، بيقول له فانظر اليهما فاي ترون تعجبك اطلقها فان مرت عدتها ايه تزوجتها انت. قال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله في أهلك ومالك ولكن دلنا على السوق، فذهب وتاجر واشترى وباع إلى أن تصل له مبلغ من المال، وذهب وتزوج فتاة من الأنصار على نواة من الذهب. سبحان الله، كان الأمر كله تيسير والخير كله متيسر والعفاف متيسر من دلوقتي، الأمور متعقدة والدنيا يعني، نسأل الله عز وجل أن يحنن قلوب الآباء وأولياء الأمور على شباب المسلمين عشان يتجوزوا ويعفوا نفسهم، أسأل الله أن يعف شباب المسلمين وبنات المسلمين. شوف قد ايه دوت عنده فلوس وعنده كرم وده عنده ايه عنده عفاف. واحد مره بيسالني بيقول لي هو الواحد ما يقيسش واحد كده زي سعد بن ربيعه، يقول لي خد هذا نص مالي وعندي زوجتان وطلق لك واحده وجوزها، فاهم ازاي؟ قلت له ايوه، لما تكون انت عبد الرحمن بن عوف هتلاقي سعد بن ربيعه، واخد بالك، ذهب هذا مع هذا. ولذلك دخل واحد على هارون الرشيد فبيقول له اعطيني مما اعطاك الله، بيضحك يعني. فهارون الرشيد رحمه الله رحمه الله قال اسال الله ان يرزقك، يعني ربنا يسهل لك. فراجل طمع راجل وقال اين الذين كانوا يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه؟ قال ذهبوا مع الذين لا يسالون الناس الحافه. الصنف دوت مشي مع الصنف ده، واخد بالك، هي المساله كده يعني. فربنا يرزقنا لكم الاخلاص. حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه في يوم من الايام بعد وفاه الزبير بن العوام لقي عبد الله بن الزبير اللي هو ابن الزبير بن العوام وقال له يا اخي كم ترك أخي الزبير من الدين؟ عليه دين قد إيه؟ قال ألف ألف. عليه مليون درهم. قال علي 500,000. يا الله، في حد في الدنيا بيعمل كده في الزمن ده؟ أسأل الله عز وجل أن يؤلف بين قلوب المسلمين. في يوم من الأيام حصل قصة عجيبة جدا، رجل عالم وكان معاه برضه عالم برضه بس ده كان أكبر سنا من أخيه. فهم ماشيين في إحدى البلاد ومعديين كده في صحراء فوجدوا 70 رابضين، لقوا اسدين قاعدين. فطبعا اول ما شافوا الاسد طبعا يعني كل سنه مستعد يعني القلوب خلاص يعني، فخافوا الاثنين. فواحد منهم قال للثاني الكبير بقى قال للصغير قال له يا اخي سامر انا امام الاسدين حتى ينشغل بي يخش علي يقتلوني وياكلوني وتمر انت فانت اصغر مني سنا ولعل الله عز وجل ان ينفع بك وبعلمك فتره اطول مني. شفت الحب قد ايه والمحبه اللي ما بين المسلمين قد ايه؟ قال لا والله لا امر يا شيخي الا معك، فان اكلنا اكلنا سويا وان تركانا تركانا سويا. قال له خلاص. فاخذ بيدي والاثنين انشغلوا بالذكر والتسبيح والاستغفار وعدوا قدام الاسدين ولا كان حد شايفهم. شوف قد ايه المحبه. سبحان الله، ابراهيم بن ادم رحمه الله رحمه واسعه في يوم من الايام كان في رحله مع بعض اخواني، هم ماشيين سافروا وصلوا المكان الثاني اللي رايحينه، فنزلوا في دار هيباتوا فيها ليله او ليلتين وبعد كده هيكملوا الرحله. نزلوا الدار فلقوا ملهاش باب وكان في عز البرد، فإذا به يقف على الباب طوال الليل ليحجب البرد عن إخوانه. يا الله، مين يقول المحبة بالمنظر ده؟ درد أحد السلف واحد صاحبه حبيبه أخوه رايح يزوره، فلما راح يزوره وإذا به يطلب منه أنه يخلع نعاله، فلما خلع نعاله جاب له المية وحط رجليه فيها وبدأ يغسل رجليه. قال يا شيخ تفعل بها كذا؟ قال له يا أخي الرجلين دولت مشوا ليا في سبيل الله عشان تزورني زيارة لوجه الله، ألا يحسن بي أن أفعل هذا بهذه القدمين أو بهاتين القدمين اللي أكرم من مولى عز وجل بيهم، إن هم جابوا صاحبهم عشان يوصلوا لحد عندي؟ قد إيه كان الحب في الله كان مال قلوب المسلمين في زمان كتير جدا، والنهاردة إحنا محتاجين أن نرجع الحب مرة ثانية في الله، وإن إحنا نبعد عن صحبة السوء عشان الصاحب ساحب. الصاحب ممكن يضيع صاحبه، يا مصاحب قال لصاحبه يا راجل هو انت ايه مش راجل؟ طب جرب السجارة دي، طب جرب حتة البانجو دي، طب جرب الحشيش ده، طب ايه رأيك عندي ليك سهرة النهاردة؟ انما ايه حاجة كده مش عارف عندي كذا. واذا به ادم بلا ياخد برجليه خطوة خطوة لحد ما وصلوا للنار، ويوم القيامة يتبرأ كل واحد منهم من الثاني كلما دخلت امته لعنت اختها. يعني عشان كده محتاجين يا شباب ويا بنات الله يبارك فيكم، ابوس ايديكم كلكم، حافظوا على صحبة الخير، احرصوا على صحبة الناس اللي ياخدوا بإيدكم للجنة، وبعدوا عن صاحب السوء اللي ياخد بإيدكم إلى النار. والأهالي ياريت كل واحد يعرف ابنه مصاحب مين وبنته مصاحبة مين، علشان تعرف ان بنتك ممكن تتأثر بصاحبتها وتضيع، وممكن ابنك يتأثر بصاحبه ويضيع. حافظوا على أولادكم من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ومن باب قول المولى عز وجل يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ده كان عنوان الحلقة النهاردة عن المقاطعة اللي احنا محتاجين نقاطعها، اللي نادي محتاجين نقاطع صحبة السوء. نزالت الصفحة مفتوحة ولسه في منتجات كتير عايزين نقاطعها، واحنا قلنا منتجات كتير عايزين نقاطعها، عايزين نقاط مع نفسنا وقفة محاسبة ونشوف قطعنا ايه ولسه هنقاطع ايه. أسأل الله عز وجل أن يسمعنا وإياكم في الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.